من لطف الله ومن رحمة الله بنا نحن البشر أن الله تعالى جعل لنا أمثلة حقيقية تمثل القيم النبيلة. هنا لا بأس أشير، لا فقط تمثل القيم النبيلة وإنما هي ينابيع لهذه القيم، ينبوع. ينبوع يعني شنو؟ يعني الله تعالى في إطار الماديات، في عالم الماديات، جعل ينبوع للدفء في هذا العالم. شنو هذا الينبوع؟ الشمس ينبوع للدفء في هذا العالم. الله تعالى جعل العيون ينابيع للمياه العذبة، هذا في عالم الماديات. في عالم المعنويات إحنا نريد ينبوع للعطف والحنان العائلي. من هذا الينبوع؟ الله جعل ينبوع للحنان والعطف يظل مدى الأجيال، كما أن الشمس الآن أنتم عندما تروحون في هذه الصحاري تشوفون هذه الطاقة الهائلة العظيمة التي لا يمكن لنا نحن البشر أو يشق علينا أن نعرف حجمها. هذه الشمس ذا تعطي على مر الليالي والأيام هذه الطاقة الهائلة. أكو هنالك منبع لطاقة العطف والحنان العائلي على مر التاريخ، من هو؟ النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. إحنا نحتاج إلى منبع للاستقامة. من هذا المنبع؟ الله جعل هذا المنبع وهو نبي الله نوح شيخ الأنبياء على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. إحنا نحتاج إلى ينبوع للصبر. من هذا الينبوع؟ هذا الينبوع نبي الله أيوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نحن نحتاج إلى مثل يمثل قيمة التوبة إلى آخر الدنيا. من هذا المثل؟ الذي بكى حتى كان على خده كالأخدود. من هو هذا المثل الذي يمثل قيمة التوبة؟ أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. نحن نحتاج إلى مثل في الشجاعة والتحدي والهجرة. قال إني مهاجر إلى ربي. من هذا المثل؟ المثل نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. نحن نحتاج إلى مثل في الإعراض عن الدنيا والانقطاع عن الدنيا والتبتل من هو هذا المثل؟ هذا المثل نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. هذه كلها ينابيع، مو أمثلة ونماذج، فوق ذلك ينبوع